بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتمهم، لا نبي بعده ولا رسول، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة، يقول الحافظ بن رجب رحمه الله، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. وفي رواية للبخاري: لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به. قال: وخرجه الإمام أحمد من هذا الوجه، ولفظه: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به. فعلى الرواية الأولى قال: يكون استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة، فتكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد، بل يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة بغير حصر عدد، فإن الصيام من الصبر. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى شهر رمضان شهر الصبر، وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر. خرجه الترمذي. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: والصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. قال: وتجتمع 3 في الصوم، يعني 3 أنواع الصبر تجتمع في الصوم، فإن فيه صبرا على طاعة الله، وصبرا عما حرم الله على الصائم من الشهوات، وصبرا على ما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن، وهذا الألم الناشئ من أعمال الطاعات يثاب عليه صاحبه، كما قال الله تعالى في المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي حديث سلمان المرفوع الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في فضل شهر رمضان وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة، وفي الطبراني عن ابن عمر مرفوعا الصيام لله لا يعلم ثواب عمله إلا الله عز وجل، وروي مرسلا وهو صح. قال الحافظ رحمه الله: واعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب، منها شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل كالحرم، ولذلك تضاعف الصلاة في مسجدي مكة والمدينة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وفي رواية: فإنه أفضل. وكذلك روي أن الصيام يضاعف بالحرم، وفي سنن ابن ماجه إسناد ضعيف عن ابن عباس مرفوعا: من أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له 100,000 شهر رمضان فيما سواه، وذكر له ثوابا كثيرا ومنها شرف الزمان كشهر رمضان وعشر ذي الحجة. وفي حديث سلمان الفارسي المرفوع الذي أشرنا إليه في فضل شهر رمضان: من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وفي الترمذي عن أنس سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل بحجة، أو قال: حجة معي. وورد في حديث آخر أن عمل الصائم مضاعف، وذكر أبو بكر بن أبي مريم عن أشياخه أنهم كانوا يقولون: إذا حضر شهر رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة، فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله، وتسبيحة فيه أفضل من 1000 تسبيحة في غيره. قال النخعي: صوم يوم من رمضان أفضل من 1000 يوم، وتسبيحة فيه أفضل من 1000 تسبيحة، وركعة فيه أفضل من 1000 ركعة. فلما كان الصيام في نفسه مضاعفا أجره بالنسبة إلى سائر الأعمال، كان صيام شهر رمضان مضاعفا على سائر الصيام لشرف زمانه وكونه هو الصوم الذي فرضه الله على عباده، وجعل صيامه أحد أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها. وقد يضاعف الثواب بأسباب أخر، منها شرف العامل عند الله وقربه منه وكثرة تقواه، كما ضاعف أجر هذه الأمة على أجور من قبلهم. هذه الأمة يعني أمة الإجابة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ضاعف أجرها على أجور من قبلهم من الأمم وأعطوا كفلين من الأجر. قال: إن الله خص الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر الأعمال، ومن أحسن ما ذكر فيه أن الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها لله عز وجل، ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام، لأن الإحرام إنما يترك فيه الجماع ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات من الأكل والشرب، وكذلك الاعتكاف مع أنه تابع للصيام. وأما الصلاة فإنه وإن ترك المصلي فيها جميع الشهوات إلا أن مدتها لا تطول، فلا يجد المصلي فقد الطعام والشراب في صلاته، بل قد نهي أن يصلي ونفسه تتشوق إلى طعام بحضرته حتى يتناول منه ما يسكن نفسه، ولهذا أمر بتقديم العشاء على الصلاة. وذهب طائفة من العلماء إلى إباحة شرب الماء في صلاة التطوع، وكان ابن الزبير يفعله في صلاته، وهو رواية عن أحمد، وهذا بخلاف الصيام فإنه يستوعب النهار كله، فيجد الصائم فقد هذه الشهوات وتشوق نفسه إليها خصوصا في نهار الصيف لشدة حره وطوله. ولهذا روي أن من خصال الإيمان الصوم في الصيف، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم رمضان في السفر في شدة الحر دون أصحابه، كما قاله أبو الدرداء: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في سفر، وأحدنا يضع يده على رأسي من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وفي الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم كان بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو الحر. فإذا اشتد توقان النفس لا ما تشتهيه مع قدرتها عليه، ثم تركته لله عز وجل في موضع لا يطلع عليه إلا الله، كان ذلك دليلا على صحة الإيمان، فإن الصائم يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته، وقد حرم عليه أن يتناول شهواته المجبول على الميل إليها في الخلوة، فأطاع ربه وامتثل أمره واجتنب نهيه خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه، فشكر الله تعالى له ذلك واختص لنفسه عمله هذا من بين سائر أعماله. ولهذا قال بعد ذلك: إنه إنما ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. قال بعض السلف: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره. لما علم المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته قدم رضا مولاه على هواه، فصارت لذته في ترك شهوته لله لإيمانه باطلاع الله وثوابه وعقابه أعظم من لذته في تناولها في الخلوة إيثارا لرضا ربه على هوى نفسه. بل المؤمن يكره ذلك في خلوته أشد من كراهته لألم الضرب. ولهذا كثير من المؤمنين لو ضرب على أن يفطر، قال كثير من المؤمنين لو ضرب على أن يفطر عمدا في شهر رمضان لغير عذر لم يفعله لعلمه لكراهة الله لفطره في هذا الشهر. وهذا من علامات الإيمان، أن يكره المؤمن ما يلائمه من شهواته إذا علم أن الله يكرهه، فتصير لذته فيما يرضي مولاه وإن كان مخالفا لهواه ويكون ألمه فيما يكرهه مولاه وإن كان موافقا لهواه. وإذا كان هذا فيما حرم لعارض الصوم من الطعام والشراب ومباشرة النساء فينبغي أن يتأكد ذلك فيما حرم على الإطلاق كالزنا وشرب الخمر وأخذ الأموال والأعراض بغير حق وأخذ الأموال وانتهاك الأعراض بغير حق وسفك الدماء المحرمة، فإن هذا يسخطه الله دائما على كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان. فإذا كمل إيمان المؤمن كره ذلك كله أعظم من كراهته للقتل والضرب. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذا بعض حديث مضمونه أنه لا يجد عبد حلاوة أو طعم الإيمان، لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. يعني من كانت فيه هذه الخصال فإنه يجد حلاوة الإيمان. هذا يدل على أن الإيمان له حلاوة وله طعم، وذاق عبد طعم الإيمان، نعم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وقال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. سئل ذو النون المصري: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يكرهه أمر عندك من الصبر. إذا كان ما يكرهه أمر عندك من الصبر، عندئذ فأنت تحب الله. وقال غيره: ليس من أعلام المحبة أن تحب ما يكرهه حبيبك، ليس من أعلام المحبة أن تحب ما يكرهه حبيبك. وكثير من الناس يمشي على العوائد دون ما يوجبه الإيمان ويقتضيه، فلهذا كثير منهم لو ضرب ما أفطر في رمضان لغير عذر، ولكنه مع ذلك لا يقبل رخصة الله عز وجل، ومع ذلك هو يصوم ويحكم الصيام ويصلي، ولكنه يؤذي إخوانه المسلمين، لا يبالي من أي جهة أخذ المال من حلال أو حرام، ومع ذلك يزعم أنه يصوم ويزعم أنه يصلي. فهذا يصوم وفقا للعادة، أو يصلي أيضا وفقا لما تعود، لأنه لو كان يصلي حقيقة لنهته صلاته عن الفحشاء وعن العدوان، عن الفحشاء والمنكر. قال: من جهالهم من لا يفطر لعذر ولو تضرر بالصوم، مع أن الله يحب منه أن يقبل رخصته جريا على العادة، وقد اعتاد مع ذلك مع صومه اعتاد ما حرم الله من الزنا وشرب الخمر وأخذ الأموال والأعراض أو الدماء بغير حق فهذا يجري على عوائده في ذلك كله لا على مقتضى الإيمان، ومن عمل بمقتضى الإيمان صارت لذته في مصابرة نفسه عما تميل نفسه إليه إذا كان فيه سخط الله، وربما يرتقي إلى أن يكره جميع ما يكرهه الله منه وينفر منه وإن كان ملائما للنفوس، كما قيل: إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وسني. وقال آخر: عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. قال: والوجه الثاني من الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، وترك لتناول الشهوات التي قد يستخفي بتناولها في العادة. ولذلك قيل: لا تكتبه الحفظة، وقيل: إنه ليس فيه رياء، كذا قاله الإمام أحمد وغيره. وفيه حديث مرفوع مرسل، وهذا الوجه اختيار أبي عبيد وغيره. ولا شك أن من ترك ما تدعوه نفسه إليه لله عز وجل حيث لا يطلع عليه إلا من أمره ونهاه دل على صحة إيمانه. والله تعالى يحب من عباده أن يعاملوه سرا بينهم وبينه، وأهل محبته يحبون أن يعاملوه سرا بينهم وبينه، بحيث لا يطلع على معاملتهم إياه سواه، لأنهم يثقون بالله عز وجل، يثقون بالله، وثوابه عندهم أفضل من ثواب غيره، من ثواب غيره لو قدر ذلك. فثقتهم بالله وبما عنده يكونون مقتنعين بأن لا يطلع على عملهم الصالح إلا هو سبحانه وتعالى. وقوله: ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فيه إشارة إلى المعنى الذي ذكرناه، يعني لخلو الرياء منه، لأنه قد يتناول طعامه ويتناول شرابه والناس ما يدرون، يظنونه صائم، لكن يتركه في الخلوة لأنه يراقب الله عز وجل، لأنه يراقب الله، فتركه من أجل الله. فهذا لا شك أنه بعيد عن الرياء، بعيد عن مراعاة الناس وطلب الجاه عندهم أو طلب المنزلة عندهم. قال: وإن الصائم يقرب إلى الله بترك ما تشتهيه نفسه من الطعام والشراب والنكاح، وهذه أعظم شهوات النفس، وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد، منها كسر النفس، فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة، ومنها تخلي القلب للفكر والذكر، فإن تناول هذه الشهوات قد تقسي القلب وتعميه وتحول بين العبد وبين الذكر والفكر وتستدعي الغفلة. وخلو الباطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر. ومن هذه الفوائد أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيرا من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح، فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من منع من ذلك على الإطلاق، فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى، ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان وتنكسر ثورة الشهوة والغضب. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم وجاء لقطعه شهوة النكاح. قال: واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حال المباحة في غير حال الصيام إلا بعد التقرب إلى الله بترك ما حرم الله في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. الأعراض ما هي الأعراض؟ العرض موضع الذم والمدح، فموضع الذم والمدح من الإنسان هو عرضه، موضع الذم والمدح هو عرضه. إذا ذممت زوجته أو حتى مدح يعني الزوجة لا ينبغي، لكن إذا ذممت أهله فإن هذا نقص في عرضه، أو ذممت سيرته أو ذممت أخلاقه أو ذممت مسلكه الشخصي. فالحاصل أن العرض هو موضع الذم والمدح، فإذا ذممته فقد هتكت عرضه، وهتك العرض لا يجوز، لا يباح هتك عرض المسلم، لا يجوز إلا الغني الذي يمطل بوفاء ما عليه من الدين. مطل الغني ظلم يبيح عرضه وماله، يعني يبيح أن تقول والله فلان مطلني حقي، ومطل الحق ذم، يعني وصف الشخص بأنه كذاب، وصف الشخص بأنه لا يعطي الحق صاحبه، كل هذا عرض. فما مطل الغني، مطل الغني يعني عدم وفاؤه بما عليه من الحق، يبيح أن تنتقص عرضه وتقول إنه مماطل، إنه لا يوفي الحق. يعني فالحاصل أن العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، فلا يجوز أن ينتهك العرض بغير حق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. خرجه البخاري. الله سبحانه وتعالى ليس له حاجة في العمل، في عمل العامل وإن كان عمله صالحا، وإنما المراد هنا أنه لا ثواب له، أنه لا ثواب له وأن الله لا يقبله. وإلا فإن ربنا عز وجل غني لا تطرأ عليه الحاجة، وليس محتاج لأعمالنا، نحن المحتاجون، نحن المحتاجون لفضل الله عز وجل ولقبوله أعمالنا. وقد تكلمت على هذه النقطة في درس سابق. فهذا ليس لله حاجة يعني لا مفهوم، أي غير مراد، لأن الله هو الغني لا يحتاج إلى غيره ولا إلى عمل غيره سبحانه وتعالى. فالمتشابه من اللفظ نرده إلى المحكم، والمحكم هو أن الله غني عن العالمين. أي نعم. وما تشابه من اللفظ واحتمل وصف نقص لله عز وجل فهذا ينزه الله عنه، ينزه الله عنه. يقول: ليس الصيام من الطعام والشراب، يعني حقيقة الصيام ليس من الطعام والشراب، إنما الصيام المقبول الحقيقي هو الصيام من اللغو والرفث بالإضافة إلى ترك الطعام والشراب، بالإضافة إلى ترك الطعام والشراب. وقال الحافظ أبو موسى المديني على شرط مسلم، يعني هذا الأثر، قال بعض السلف أهون الصيام ترك الشراب والطعام، وقال جابر إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم. إذا صمت، ما قال يعني أنه يصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم وأنت تأكل وتشرب، لا، إذا صمت، أي نعم، عن الطعام والشراب فليصم سمعك وليصم بصرك ولسانك، نعم، وليصم سمعك وبصرك، سمعك عن سماع الباطل، وبصرك عن النظر إلى الحرام، وكذلك لسانك يصوم عن الكذب والمحارم، قول الزور، ودع أذى الجار، وأذى الجار محرم في كل حال، ولكنه في حال الصيام تتأكد حرمته. قال وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صوم الجوع والظما، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب، ورب قائم حظه من قيامه السهر. قال الحافظ ابن رجب وسر هذا أن التقرب إلى الله تعالى بترك المباحات لا يكمن إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات، فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب إلى الله تعالى بترك المباحات كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل، وإن كان صومه مجزئا عند الجمهور، يعني الذي يصوم عن الطعام والشراب ولكنه يكذب ولا يصون سمعه عن الحرام ولا بصره، يقول إن صومه مجزئا عند الجمهور، لا يقال له أعد صيامك أو اقضي صيامك، عند الجمهور جمهور العلماء، بمعنى أنه لا يؤمر بإعادته، لأن العمل إنما يبطل بارتكاب ما نهي عنه فيه لخصوصه. هذه قاعدة، العمل متى يبطل؟ يبطل بارتكاب ما نهي عنه فيه لخصوصه، دون ارتكاب ما نهي عنه لغير معنى يختص به. هذا هو أصل جمهور العلماء. أه؟ أي لا يؤمر بإعادة، لأن العمل أي عمل ما يبطل بارتكاب، إنما يبطل أي عمل إنما يبطل بارتكاب ما نهي عنه فيه بخصوصه، بخصوص العمل. فالذي نهي عنه بخصوص الصيام الأكل والشرب والجماع، أي نعم، لكن الكذب والغيبة والنميمة نهي عنه بغيره لغير خصوصه، أي نعم، دون ارتكاب ما نهي عنه لغير معنى يختص به. فنهي عن الكذب، نهي عن الكذب، لم ينهى عن الكذب يعني لمعنى يختص بالصيام، إنما نهي عن الكذب لمعنى يختص بغير الصيام بحال المسلم دائما، أو لقبح الكذب وشناعته في كل حال أو في كل مكان وفي كل وقت. هذا أصل من أصول الفقه، يعني من الأصول التي يعتمد عليها الجمهور من أصول الفقه، أن العمل لا يبطل بارتكاب ما نهي عنه لغير معنى يختص به، إنما يبطل العمل بارتكاب ما نهي عنه فيه لخصوصه. فالصلاة مثلا إذا حصل فيها حركة لمصلحة الصلاة ما تبطل الصلاة به، لكن لو حصل فيها حدث، الصلاة من خصوصها لا تقبل الصلاة إلا بالطهارة، أي نعم، فيبطلها. قال: وفي مسند الإمام أحمد أن امرأتين صامتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكادتا أن تموتا من العطش، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض، ثم ذكرتا له فدعاهما فأمرهما أن يتقيأ فقاءتا ملء قدح قيحا ودما وصديدا ولحما عبيطا. هذا من خوارق العادات، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون المغتاب الآن وهو صائم، لو طلبت منه أن يقيل لا يحصل هذا، لأنه ليس يعني من المعجزات، ربما تطلب هذا ليس على قاعدة خوارق العادات، لأن خارق العادة والمعجزة لا تحصل إلا إذا كانت هناك حاجة، حاجة لنشر الإسلام أو إقامة حجة، حاجة خاصة بال... فإذا حصل للولي، لولي الله، ولي الله كل من اتقى الله عز وجل، لكن حصل له حاجة ولم تنقضي هذه الحاجة إلا بخرق العادة، وأراد الله عز وجل قضاء حاجته، فإنه يخرق له العادة كرامة له وامتدادا لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وامتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما حصل لخالد بن الوليد لما شرب السم. يعني كان خالد رضي الله عنه يدعو إلى الإسلام، إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، والمدعوون يعلمون ولعلهم من أهل الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب السم ولم يضره، فقالوا: إن كنت حقيقة تدعو إلى، فيتحدونه بشرب السم ولا يضره، فشرب السم ولم يضره، آثر أي نعم أن يموت في سبيل الله، فالله أعطاه هذه هذا الخارق كرامة جرت على يديه، وهي امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين المرأتين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين صامتا عما حل الله لهما، وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس. ولهذا المعنى والله أعلم ورد في القرآن الكريم بعد ذكر تحريم الطعام والشراب على الصائم بالنهار ذكر تحريم أكل أموال الناس بالباطل، فإن تحريم هذا عام في كل زمان ومكان بخلاف الطعام والشراب، فكان إشارة إلى أن من امتثل أمر الله في اجتناب الطعام والشراب في نهار صومه فليمتثل أمره في اجتناب أكل الأموال بالباطل، فإنه محرم بكل حال لا يباح في وقت من الأوقات. وقوله صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. قال: أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح، فإذا منعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه، خصوصا عند اشتداد الحاجة إليه، فإن النفوس تفرح بذلك طبعا. فإن كان ذلك محبوبا لله كان محبوبا شرعا، والصائم عند فطره كذلك. فكما أن الله تعالى حرم على الصائم في نهار الصيام تناول هذه الشهوات، فقد أذن له فيها في ليل الصيام، بل أحب منه المبادرة إلى تناولها في أول الليل وآخره. فأحب عباده إليه أعجلهم فطرا، والله وملائكته يصلون على المتسحرين. فالصائم ترك شهوته لله بالنهار تقربا إلى الله وطاعة له، ويبادر إليها في الليل تقربا إلى الله وطاعة له، فما تركها إلا بأمر ربه ولا عاد إليها إلا بأمر ربه، فهو مطيع له في الحالين. ولهذا نهي عن الوصال في الصيام، فإذا بادر الصائم إلى الفطر تقربا إلى مولاه وأكل وشرب وحمد الله فإنه يرجى له المغفرة أو بلوغ الرضوان بذلك. وفي الحديث: إن الله لا يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، وربما استجيب دعاؤه عند ذلك، كما جاء في الحديث المرفوع الذي خرجه ابن ماجه أن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وإن نوى بأكله وشربه تقوية بدنه على القيام والصيام كان مثابا على ذلك، كما أنه إذا نوى بنومه في الليل والنهار التقوي على العمل كان نومه عبادة. وفي حديث مرفوع: نوم الصائم عبادة. قالت حفصة بنت سيرين: قال أبو العالية: الصائم في عبادة ما لم يغتب أحدا وإن كان نائما على فراشه. فكانت حفصة تقول: يا حبذا، عبادة وأنا نائمة على فراشي. خرجه عبد الرزاق: فالصائم في ليله ونهاره في عبادة، ويستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره، فهو في نهاره صائم صابر، وفي ليله طاعم شاكر. وفي الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. ومن فهم هذا الذي أشرنا إليه لم يتوقف في معنى فرح الصائم عند فطره، فإن فطره على الوجه المشار إليه من فضل الله ورحمته، فيدخل في قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولكن شرط ذلك أن يكون فطره على حلال، فإن كان فطره على حرام كان ممن صام عما حل الله وأفطر على ما حرم الله، ولم يستجب له دعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وأما فرحه عند لقاء ربه فيما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخرا، فيجده أحوج ما كان إليه، كما قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال: وقد تقدم قول ابن عيينة أن ثواب الصيام لا يأخذه الغرماء في المظالم، بل يدخره الله عنده للصائم حتى يدخله به الجنة. وفي المسند عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يوم إلا يختم عليه. وعن عيسى عليه السلام قال: إن هذا الليل والنهار خزانتان، فانظروا ما تضعون فيهما. فالأيام خزائن للناس ممتلئة بما خزنوه فيها من خير وشر، وفي يوم القيامة تفتح هذه الخزائن لأهلها. فالمتقون يجدون في خزائنهم العز والكرامة، والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة. الصائمون على طبقتين، إحداهما من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى يرجو عنده عوض ذلك في الجنة، فهذا قد تاجر مع الله وعامله، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يخيب معه من عامله، بل يربح عليه أعظم الربح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا آتاك الله خيرا منه، خرجه الإمام أحمد. فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء من طعام وشراب ونساء. قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره: نزلت في الصائمين كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، نزلت في الصائمين. يقول مجاهد: وإذا جاءك، وقالوا: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. قال مجاهد وغيره: نزلت في الصائمين. قال يعقوب ابن يوسف الحنفي: بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم القيامة: يا أوليائي، طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الأشربة وغارت أعينكم وجفت بطونكم، كونوا اليوم في نعيمكم وتعاطوا الكأس فيما بينكم وكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال الحسن: تقول الحوراء لولي الله وهو متكئ معها على نهر العسل تعاطيه الكأس: إن الله نظر إليك في يوم صائف، إن الله نظر إليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين، وأنت في ظما هاجرة من جهد العطش. بعيد ما بين الطرفين يعني الليل والنهار، وأنت في ظما هاجرة من جهد العطش، فباها بك الملائكة وقال: انظروا إلى عبدي ترك زوجته وشهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي رغبة فيما عندي، اشهدوا أني قد غفرت له فغفر لك يومئذ وزوجنيك. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم. وفي رواية: فإذا دخلوا أغلق. وفي رواية من دخل منه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في منامه الطويل قال ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما ورد حوضا منع منه فجاءه صيام رمضان فسقاه وأرواه. خرجه الطبراني وغيره. وروى ابن أبي الدنيا بإسناد فيه ضعف عن أنس مرفوعا الصائمون ينفح من أفواههم ريح المسك ويوضع لهم مائدة تحت العرش يأكلون منها والناس في الحساب. وعن أنس موقوفا إن لله مائدة لم تر مثلها عين ولم تسمع أذن ولا خطر على قلب بشر لا يقعد عليها إلا الصائمون. وعن بعض السلف قال بلغنا أنه يوضع للصوام مائدة يأكلون عليها والناس في الحساب فيقولون يا رب نحن نحاسب وهم يأكلون. فقال إنهم طالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم رأى بعضهم بشر بن الحارث في المنام وبين يديه مائدة وهو يأكل ويقال له كل يا من لم يأكل واشرب يا من لم يشرب. كان بعض الصالحين قد صام حتى انحنى وانقطع صوته فمات فرآه بعض أصحابه الصالحين في المنام فسأله عن حاله فضحك وأنشد قد كسي حلة البهاء وطافت بأباريق حوله الخدام ثم حلي وقيل يا قارئ ارقى فلعمري لقد براك الصيام. ثم أورد أبياتا في ختام هذا الكلام قال من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن وليصل صوما بصوم إن هذا العيش فاني إنما العيش جوار الله في دار الأمان. أكل حل يصل صوما بصوم وفق السنة. وذكر الطبقة الثانية من الصائمين أنه من يصوم في الدنيا عما يعني سوى الله عز وجل فيحفظ الرأس وما حوى ويحفظ البطن وما وعى ويذكر الموت والبلى ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا جميعا أوفر الحظ والنصيب وأن لا يحرمنا خير ما عنده بسبب ما عندنا من التقصير والإساءة. نسأله المغفرة والعفو والعافية وهو أهل ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم لا شك أنه لا يقولها بناء على رأيه يقولها ولكن ما كانوا يسندون فيما سبق لأن الثقة موجودة حتى ركب الناس الصعبة والذلول فقالوا سموا لنا رجالكم. قد يكون حديث نعم قد يكون هم لا يقولونه ليس هذا مما يقال بالرأي ليس مما يقال بالرأي يعني لو نسمع كلام نقول هذا كلام الشيخ ابن باز وثقنا وأحب إلينا من كلامنا ولو لم يسنده ولو لم يقل حدثنا فلان أو قال في البخاري بسند كذا أو في صحيح مسلم بسند كذا لأنه إمام معروف صدقه. فكذلك السلف الصالح ما اختاروه أفضل مما نختاره لأنفسنا ما اختاروه اي نعم، او ما نقل عنهم افضل يعني مما يتكلم به احدنا. على كل حال اذا كان معارضا للكتاب والسنه فلا ناخذ به، اذا ثبت حديث يخالفه اخذنا بالحديث وتركنا ما سواه مهما كان القائل. اي نعم كيف؟ اي يغتسل، نعم اللي جاي للعمرة يغتسل في الفندق في مكانه ويتجرد من المخيط والمحيط ويلبس الإزار والرداء وينوي من أبيار عدن، أي ما ينوي من هنا، ينوي من أبيار عدن. ما يصلح الكباسيل مخيط، إيش الفرق بين الكباسيل والخيط؟ كباسة هو خيط، ما ينفع، يضع رداء وإزارا ويربط على الإزار سبته ويمشي، جايبه من مصر طبقه ورجعه لمصر، بعه ينتفع به، أو أزل الكباسيل، أزل شلها. أي نعم والحمد لله. يعني في مساومة الدين، الله المستعان، هذا الذي نعرف والله أعلم. أي نعم. ما هو حكم من نقض عليه الوضوء أثناء الطواف يخرج ويتوضأ ويعود ويكمل، لأن الطواف صلاة والصلاة لا تصح إلا بوضوء، إن أعاد فهو أحوط له، وإن لم يعد وأكمل الشوط فهو كافي إن شاء الله. ما حكم إخراج زكاة الفطر نقودا؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصنافا متعددة ولم يذكر منها النقود، ما ذكر منها الدراهم، الدراهم معروفة والدنانير معروفة، ولا قال أو قيمتها، إنما يقول صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من أقط، عدد الأصناف، فدل على حصر زكاة الفطر في هذه الأصناف، هذا أمر. والأمر الآخر، زكاة الفطر هي زكاة البدن، والبدن إيش يأكل؟ يأكل من هذه الأصناف، فيزكى من مأكوله. أي نعم، فلا ينبغي العدول عن زكاة الفطر للطعام، عن الطعام إلى قيمته، ثم فيه فوائد وفيه حكم، إخراج الطعام إشهار لهذه الشعيرة، كذا أخرجت نقود خفية ما يدرى هل هي زكاة الفطر أو غير زكاة الفطر، لكن إذا أخرجت زكاة الفطر يعني كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ففيه إظهار لهذه الشعيرة، وقال عليه الصلاة والسلام أغنوهم في ذلك اليوم عن المسألة، والمحتاجين للمسألة هم من يحتاجوا إلى الأكل والشرب، فتعطيهم من جنس حاجتهم. على كل حال لا يجوز إخراجها نقودا وإن أفتى به بعض العلماء. خل أكمل. حكم الاعتكاف إذا خرج للأكل في مطعم، ما في بأس، يخرج الحاجة الضرورية يأكل، يعني يعتكف يموت من الجوع، لا يخرج ويأكل ويعود، لكن لا يخرج بنية الخروج، يخرج بنية قضاء الحاجة في الفندق في المواضي في الأمر الذي لا بد منه، يأتي إليه أهله يحدثهم ثم يخرج ويقلبهم إلى منزلهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصفية، يعني للحاجة، هذا لا يقطع اعتكافه، لا يقطع اعتكافه. هل يقاتل مماطل الدين ولا يرغب في إرجاعه؟ ليش يقاتل؟ لا، إنما تقول هو ماطلني وتشكوه إلى ولاة الأمر، وإذا كان هناك ولاة أمر، وإذا لم يكن هناك ولاة أمر فتشكوه إلى الواحد القهار سبحانه وتعالى، ولا تقاتله. إذا يعني لو أن كل دائن قاتل مدينة لا أصبحت فوضى، وهذا يساوم أيضا، يقول أنا أديت عمرتي وأريد أن أعمل عمرة لواحد آخر متوفى أو عاجز أو مريض مرض خطير مزمن. يا أخي الذي نقوله ونكرره، نقول إنه لا يجوز أن تخرج بعد أداء العمرة من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، لكن لو أنك جيت إلى الميقات من غير يعني هذا القصد ثم أردت أن تعود فلك أن تحرم من الميقات المكاني. التنعيم ليس ميقاتا، الجدة ليست ميقاتا، إذا مررت على الميقات وأردت أن تعتمر فمهما مررت على الميقات وأنت تريد أن تعتمر فلك أن تعتمر. حكم حبوب منع الحمل للنساء، منع الحمل للنساء ليش؟ ما هو المقصد؟ يقول عليه الصلاة والسلام تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فهذا يعني يريد أو تريد منع مقصد من مقاصد الإسلام من الزواج والنكاح. حبوب منع الحمل للنساء، الدواء هذا الذي يمنع لا يؤخذ إلا عند الضرورة، كأن تكون المرأة لا تستطيع الحمل، يعني يشك عليها خطر على صحتها الحمل، يحكم بذلك أطباء مسلمون فنعم. أما أنها يعني حتى لما يقول تنظيم النسل، الذي ينظم النسل هو الله عز وجل، فما دامت المرأة في صحة وعافية لا ينبغي لها أن تتعاطى مثل ذلك. حكم العيش في بلاد غير مسلمة، في بلاد أي نعم غير مسلمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من مسلم يبيت بين أظهر المشركين. قيل ولما يا رسول الله؟ قال لا ترى أنا راهما. فالشخص الذي يعيش في بلاد الكفار رغبة في بلادهم ورغبة في كفرهم لا يجوز له، لكن يعيش في بلاد الكفار مضطر أو أنه لا يجد حيلة للهجرة ولا يستطيع سبيلا فهذا معذور، فهذا معذور. أو أنه يعيش في بلاد الكفار وهو يعني في عمل في دعوة وله تأثير طيب فيهم فهذا حسن، هذا جهاد في سبيل الله. يقول إذا تعذر إخراج طعام كزكاة فطر فكيف الحال؟ يتعذر إخراج طعام، هذا كلام غير معقول، تصور غير واقع. يعني ما تعذر، هل نتصور أن الطعام متعذر يعني في بلد ما تكون في صحراء؟ طعام، إخراج الطعام، إيش إخراج الطعام؟ زكاة الفطر. يقول الزكاة يخرج اللحم زكاة فطر؟ يا شيخ أنت لا، افقه افقه. اي لا عايش في اوروبا ما في رز؟ ما في رز فيه؟ ما في دقيق؟ ما في دقيق ما في رز؟ ما يعرف الفقير والمسكين في اذا غلب على ظنه، إذا غلب على ظني أنه مسكين أو فقير يعطيه. تصدق في رياض الصالحين حديث أن رجلا تصدق على زانية وعلى سارق والثالث تصدق على غني، أي غني، هذا المشكل، تصدق على غني وعلى سارق وعلى زانية. أول ما تصدق على غني أو تصدق على أحد الاثنين أصبح الناس يتحدثون وقالوا إن البارحة تصدق على زاني أو على سارق أو على غني. قال على غني لا تصدقن الليلة، فتصدق ولم يصب إلا سارق، وهكذا حتى أنهى الصدقة على الزانية فندم، وقيل له إن صدقتك على الغني لعلها تذكره بالفقراء فيتصدق، يعني أنها مقبولة، وصدقتك على السارق لعله يرتدع عن سرقته السرقة، وصدقتك على الزانية لعلها تتوب. هذا هو لا يدري، أما إذا علم أن هذا غني فلا يعطيه، أو علم أن هذا سارق فلا يقويه، لأن أو علم أن هذه، يعني الحاصل أنه لا يعلم، غلب على ظنه أنه محتاج فتصدق عليه فأصبح غير ما ظنه، فصدقته مجزئة إن شاء الله. نعم. أه؟ بخمسة بخمسة قورو أه؟ إيش إيش اسمه هذا العملة الجديدة؟ يورو يورو إيش قورو يورو إيه نعم ها اليورو إيه ما هو قورو؟ قورو حق الأفريقيين إيه نعم، أو قورو بالفرنسي. سبحان الله، من آيات اختلاف ألسنتنا وألواننا، الله المستعان، لكن نحتاج إلى فهم. أي نعم، لا يصح أن تخرج القيمة، لا يصح أن تخرج، وإن كان بعض العلماء أفتى بهذا، من أخذ بفتوى بعض العلماء وثق بدينه فبذمته، لكن الذي يعني نراه صحيحا إن شاء الله هو تحديدها في الأصناف التي عددها النبي صلى الله عليه وسلم. أه؟ أي نعم، الجاليات أو غيره سيجد. ما الحكم في دخول رمضان؟ يعني هذا الحرص يدل على خير، هذه الدقة والحرص، يا ليت هذا الحرص شامل لجميع نواحي الديانة. أي نعم، ما الحكم في دخول رمضان وعلى مرأة دين يوم واحد؟ إذا كانت تركته من غير تفريط، لم يمكنها مثلا تصوم، فتصوم رمضان الحاضر وتقضي هذا اليوم عليها فيما بعد. أما إذا كانت مفرطة، مشت بعافية ومشت بصحة، فإنها تصوم رمضان الحاضر وتصوم القضاء وتطعم عنه. ما حكم من يقرأ القرآن في صلاة التراويح من الكتاب مع الإمام لغرض عدم السهو؟ هذا السؤال يحتاج تحرير. قل ما حكم من ينظر في المصحف؟ أما من يقرأ والإمام يقرأ، لا، ما استمع ولا أنصت، لكن من ينظر في المصحف هل ينافي استماعه وإنصاته للإمام؟ خلاص أنت أفتيت جل. أه؟ لكن من يقرأ يعارض الإمام في قراءة، لا ينبغي. أه؟ لحظة يا أخوان، ولا لا أريد، هذا آخر ورق، يعني الأخوان عطلنا عليهم وأنا تعبت. بسم الله. ما حكم الهجرة للصوماليين الذين يعانون الحرب في بلادهم لكسب قوت عيشهم ويرسلون الأموال لأهلهم؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه بحسب نيتهم، والله المستعان. ورجل آخر واحد تضمن هذا أنت الكافر. بسم الله. رجل أحرم في الطائرة وعند نزوله في جدة تبين ذاهب الفوج للمدينة فخلع ملابس الإحرام، وعند إعلامه بعدم فعل ذلك صر على عدم إعادة الإحرام إلا عند ذهابه للميقات. هذا يكون ارتكب محظورا، هو محرم وارتكب محظورا وإصراره يأثم عليه، ينبغي أن يخلع الثياب ويلبس الإزار والرداء. على كل حال ما فعل هذا هو محرم، يذبح شاة لأنه أصر على ارتكاب المحظور وهو لبس المخيط. ما حكم مقاطعة المسلم إذا كان في مقاطعته تجنب لكثير من المشاكل والخناقات مع وجود السلام بيننا؟ لا، ينبغي عدم المقاطعة. هذا السؤال فيه إجمال وفيه يحتاج إلى تفصيل. حين تقول وجود السلام بيننا، فإذا وجد السلام فلا مقاطعة. يعني كلمة المقاطعة ما أدري يعني ما يريد بها، لكن تتجنب بعض الأمور التي تثير الحزازية وتثير الأشياء المشاكل على ما ذكر والخناقات، تتجنب ما يثير المشاكل. أما أن تتجنب ما يعني يؤلف القلوب من الإهداء ومن يعني الزيارة وإجابة الدعوة والصبر على الأذى، فهذا لا ينبغي قطعه، لا ينبغي قطعه. أنت جاي من هنا ما تشوفه، أي جابوا من هنا. نعم، اعتمرت في شعبان والآن في المدينة المنورة وأريد السفر إلى مكة لأداء عمرة لوالدتي والرجوع إلى المدينة، ثم إني أريد العمرة لوالدي، هل يصح أن أسافر مرة أخرى لمكة لأداء عمرة ثانية لوالدي؟ نعم يصح، لكن السؤال مغلف، سؤال يحتاج إلى تحليل. طبعا اعتمرت في شعبان، نسأل الله القبول. الآن أنت في المدينة تريد السفر إلى مكة لأداء عمرة لوالدتك، هذا صحيح، قل لبيك عمرة عن والدتي، والرجوع إلى المدينة، ما قلت أني أريد أن أرجع، يعني تريد أن ترجع إلى المدينة، ما أدري وش نيتك. على كل حال من المدينة تريد العمرة، يصح. أين؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.